تقول الأخت السائلة في سؤالها أيضا فضيلة الشيخ: متى تأثم المرأة؟ هل تأثم المرأة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانت مدرسة للمواد الشرعية؟ وهل تدريس المواد الشرعية يقوم مقام الأمر بالمعروف؟ وجهونا في ذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، بشرط أن لا يسأله عما هو أهم من تعليم العلم الشرعي، فإن تعليم العلم الشرعي من فروض الكفايات وقد يكون من فروض الأعيان، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ظني أن الأمر أن التدريس لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مثلا إذا كان يدرس أو المرأة تدرس ورأت منكرا في طريقها أو في مدرستها، يمكنها أن تقول لمن رأته على منكر: يا أخي اتق الله، ابتعد عن هذا المنكر، وتعظه بما يفتح الله عليها به. وليس المعنى أن تذهب إلى الناس في أسواقهم وبيوتهم لتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، هذا ليس بواجب. نعم، أحسن الله عليكم، وشكرا للأخت السائلة.